كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرض عليكم جهاد الكفار أيها المؤمنون، والنفوس تكره القتال لما فيه من مشقة وألم ومخاطرة بالنفس والمال، ولكن كم من مكروه عاقبته محمودة، فالجهاد على مشقته له ثمار من العزة والكرامة والنصر والغنيمة والشهادة في سبيل الله. ويمكن أن تحب أمرا من أمور الدنيا من الشهوات ومطالب النفس وترك الجهاد، فيثمر لكم الهوان والذل والخزي والعار وغضب الجبار. فكم من أمر كرهته النفوس وهو الفوز والرفعة والفلاح، وكم من شيء أحبته النفوس وهو الهلاك والخسارة والبوار، لأن العبد لا يعلم سر المسألة ولا عقبة الأمر ولا الحكمة الخفية، وإنما يعلمها علام الغيوب. فرض بقضائه وسلم لاختياره وافرح بتدبيره، ففيه الحكمة والمصلحة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألك الناس يا محمد عن القتال في الشهر الحرام أيحل أم يحرم؟ فأجبهم بأن القتال فيه محرم وإثمه عظيم وجرمه شنيع، فلا تقاتلوا فيه من لم يقاتلكم، ولكن منع الناس من الإسلام ودعوتهم للكفر بالله وتدنيس المسجد الحرام وطرد الرسول والصحابة من مكة أعظم ذنبا وأكثر إثما من قتلكم للكفار في الشهر الحرام، فإن كان قتلكم لهم في هذا الشهر عظيما فأعظم منه ما فعلوه بكم وبدين الله ورسوله وبيته، لأن رد المسلم عن دينه أعظم إثما من قتلكم لهم. وسوف يستمر الكفار يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن الإسلام بما استطاعوا من جهد، فمن يترك دينه ويرغب في الكفر ويستمر على ذلك حتى الموت ضيع الله سعيه وأبطل أجره وأحبط عمله وخلده في النار. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن المؤمنين المهاجرين المجاهدين مستحقون لرحمة الله، وسوف يحصلون على ما أملوا ويجدون ثمرة ما عملوا، فبإيمانهم أرضوا القهار، وبهجرتهم فارقوا الدار، وبجهادهم قاتلوا الكفار فاستحقوا رحمة الغفار، لأنه واسع العطاء يتجاوز عن الأخطاء. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يستفتونك يا محمد عن حكم شرب الخمر ولعب القمار، قل فيهما ذنب كبير وضرر كثير، ولو أن فيهما ربحا ماديا قليلا ولكنه لا يساوي ما فيهما من شر خطر وإثم عظيم. فإثم من شرب المسكر ولعب القمار يشمل ذهاب العقل، وقد يصل إلى إزهاق الروح وسفك الدم وخراب البيوت وذهاب الأسر وهتك الأعراض وغيرها. ويستفتونك أيضا ماذا يتصدقون وماذا يمسكون من أموالهم، فقل لهم أنفقوا الميسور وتصدقوا بما زاد عن حاجتكم، فكما هداكم الله فقد وضح لكم ما يحل وما يحرم وما يجوز وما لا يجوز وما ينفع وما يضر، فتدبروا أموركم وتفقهوا في دينكم لتسعدوا وتفلحوا.